لأن ينتصر لإخوانه وأن ينتقم من اليهود، أن يحصو، أن يرى الله من قلبك أنك تشتهي أن تكون هناك تحت البيوت المهدمة وفي المستشفيات التي تغص بالمصابين وبين القتلى، تقتل معهم أو تحملهم. أن يرى الله من قلبك هذا أنك تشتهي، وأن يرى صدق رغبتك في ذلك، لعل الله يفرج الكرب. نعم، ونعتذر إلى إخواننا ونرسل إليهم أحر التعازي، ونرسل لهم أحر الدعاء من قلب يتألم ويتمزق على ما هم فيه، ولكن نقول لهم لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم. نعم، هذه عقيدتنا وهذا يقيننا، أن الإسلام قادم وأن النصر قادم وأن التمكين قادم وأن زوال اليهود حتمية لازمة، أخبرنا بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأخبرتنا الآيات. ولكن فقط الذي ينقص حصول هذا الوعد وجود الرجال الذين قال الله عز وجل عنهم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، إن كنتم مؤمنين، أن يحصل منا تحقيق الإيمان على الوجه الذي يرضاه، الذي يرضاه الله سبحانه وتعالى، على الوجه الذي يقبله الله سبحانه وتعالى. وكثيرا ما قلنا أن وعد الله لا يتخلف، قال الله عز وجل ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فما هذا السبيل الذي جعله الله للكافرين على المؤمنين؟ بسبب نقص الإيمان. فيجعل للكافرين على المؤمنين سبيل، هذا السبيل بقدر نقص الإيمان، كلما نقص الإيمان زاد السبيل للكافرين على المؤمنين، وكلما زاد الإيمان نقص هذا السبيل وامتنع. وقد وعد الله جل جلاله وعدا لا يتخلف، ولا ينصرن الله من ينصره. ونداء الله عز وجل وأمره بالنصر لكل مسلم من حيث كونه مسلما. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، بالأمر كونوا أنصار الله. فانظر إلى حجم نصرتك لله ليحصل لك هذا النصر من الله جل جلاله. أسأل الله أن ينصر إخواننا في غزة، وأن يمكن لهم، وأن يرفع عنهم البلاء. اللهم أفرغ عليهم صبرا، وثبت أقدامهم، وانصرهم على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك أن تعجل بنصرهم، اللهم إنا نسألك أن تنتقم من اليهود المجرمين وعجل بزوالهم. آمين آمين آمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم نعود إلى موضوعنا أيها الإخوة، ووصلنا في منازل السائرين إلى منزلة الرياضة، وهي المنزلة الثانية عشرة في هذا الشرح. وقلنا أن الرياضة تمرين النفس على قبول الصدق. قلنا أن الإنسان خلق من نطفة أمشاج ابتلاء من الله عز وجل، آتى الله النفس فجورها وتقواها، وابتلى العبد بأن يزكيها. التزكية هي تطهير ونماء، أن يطهر الإنسان نفسه من الصفات الرديئة، وأن يزيد وينمي فيها الصفات الطيبة التي أمر الله عز وجل بها. ولذلك كان أول درجة من درجات الرياضة التهذيب، التهذيب. وكانت البداية المرتبة الأولى في الدرجة الأولى تهذيب الأخلاق بالعلم. وقلنا أن كل خلق حميد وسط بين خلقين ذميمين، فالشجاعة وسط بين التهور والجبن، والكرم وسط بين البخل والإسراف والتبذير. فتهذيب النفس على أن تتوسط، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. فتهذيب النفس على أن تقوم بهذا القوام يحتاج إلى معاناة طويلة وإلى معالجة طويلة. ثم انتقلنا إلى الدرجة الثانية، تصفية الأعمال بالإخلاص، وتكلمنا كلاما طويلا كثيرا في قضية الإخلاص وترويض النفس على الإخلاص، وقلنا أنه من الصعوبة بمكان، لأن الإخلاص ليس للنفس فيه حظ، النفس تريد حظها وتريد العاجلة الدنيا وشهواتها وتريد مدح الناس ورؤية توقيرهم، والإخلاص ينافي كل هذا. فترويض النفس على ألا تطلب حظها وألا تشتهي مدح الناس لكي يتحقق منها الإخلاص يحتاج إلى معاناة طويلة. ثم وصلنا في اللقاء الماضي إلى المرتبة الثالثة في الدرجة الأولى، وهي توفير الحقوق في المعاملة. وقلنا أن هذه من أخطر القضايا في زماننا، الزمان الصعب، ولنا كلام قديم بعنوان العيش في الزمن الصعب. هذا الزمن من الصعوبة بمكان، وقلنا توفير الحقوق في المعاملة أن لله جل جلاله حق عليك، وكثيرا ما آمرك بهذا وأذكرك، انظر في حق الله عليك، البداية. ثم للنفس وللجسد حق، وللزوجة حق، وللأولاد حق، وللوالدين حق، وللأرحام حق، وللجيران حق، وللأمة حق. حقوق كثيرة متداخلة، وواجب عليك أن تؤدي كل هذه الحقوق بالعدل والقسطاس، بالعدل والقسطاس. قال الله عز وجل: الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب، يعني قيامة قريب، هتحاسب بالميزان عن كل حق في هذه الحقوق. وقال الله عز وجل: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. أنزلنا معهم الكتاب والميزان، يبقى العمل بالكتاب، وأن يكون عملك بميزان، أن تكون حياتك موزونة بميزان، أن تكون أقوالك بميزان، وأعمالك بميزان، ومواقفك بميزان، وأفكارك بميزان. وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. القسط أدق العدل، هذا هو المطلوب منك، أن تقوم بالقسط. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم، ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. فهذا هو المطلب في الحياة، أن تقوم بالقسط، أدق العدل، أقصى العدل، أن تتحرى في كل معاملاتك وأقوالك وأفعالك وأحوالك القسط، وسيحاسبك الله على هذا. وما يدريك لعل الساعة قريب، يوم تقوم الساعة يخسر المبطلون. ذلك قلنا أن هذه القضية من القضايا الخطيرة التي نحتاج أو يحتاج كل مسلم أن يقيمها. وقلنا أن هي أن القضية نسميها التوازن والاعتدال في حياة المسلم. توازن، قلنا مثال كتير، إن إنسان يتزوج ويحصل الخلاف بين أمه ومراته كالعادة، ليه؟ التلفزيون والإعلام والنت والناس، الناس المجتمع والبيئة لهم تأثير على فكر المرأة سريع جدا، الحمى. فيجي يسأل أمي ولا مراتي؟ ها؟ وقلنا إن السؤال ده غلط، فيش حاجة اسمها أمي ولا مراتي، أمك. مش عشان إحنا بنقول كده أو رأينا كده أو ده اجتهادنا في الموضوع لا، ده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال بالنص الصريح: أحق الناس ببر الرجل أمه، وأحق الناس ببر المرأة زوجها. ده دين، وقلنا ده العدل. لما نيجي نتكلم في الحب حتى، من أحب الناس إليك من الأحياء على ظهر الأرض؟ ده أمر شرعي، أنت مش حبك بتبحتره على مزاجك، لا. قلنا دليل توحيد المشاعر، التوحيد، توحيد الله في المشاعر والأحاسيس. قال الله عز وجل، قال الله جل جلاله: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. ربنا سمى 100 جلدة دي عذاب، تعذيب لهما، وقال الناس لازم تشوف وتتفرج. والواجب الفرض الذي فرضه الله على شرطية الإيمان: إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر لا تتعاطفوا مع هذين المعذبين. ممنوع التعاطف. لو حصل في قلبك تعاطف معهما، ست الغلبانة دي، وتجد المبررات بقى كثيرة. لكن إذا تعاطفت معها فقد خالفت أمر الله. يبقى زي ما نقول كده، لما تيجي تحب، تحب مين؟ من أولى الناس بالحب؟ أمك وأبوك. شوف الراجل صلي على سيدنا النبي، الرجل اللي نزلت صخرة وسدد باب الغار وحال الغبوق، وقف على رأس أبوه أمه طول الليل، قال: وأولادي يتضاغون تحت قدمي. ولاده قاعدين يبكوا على رجليه: يا أبي سقينا، يا أبي اعطينا. وهو واقف قال ايه؟ شوف شوف الشعور القلبي بتاع الرجل كان ايه. قال ايه؟ اكره ان اوقظهما واكره ان اسقي احدا قبلهما. هو ده الشعور القلبي، ان مش هاين علي صحيهم ولا هاين علي اسقي حد قبليهم. هو ده المطلب الشرعي، ان يبقى قبل ابوك وامك مفيش حد. الشاهد ايه هنا؟ ان العدل بقى، او اللي احنا بنسميه هنا في موضوعنا التوازن والاعتدال. عشان كده بقول لك ايه، ان مش مقصود، او التوازن المطلوب ليس مرادفا للتساوي، وانما لا نعني إلغاء التركيز وترك التخصص وإهمال القدرات والمواهب، وإنما هو القضية اللي بنتكلم فيها دعوة لإعطاء كل جانب حقه في إطار عادل، بعيدا عن مزالق الغلو أو مهاوي التفريط. التوازن والاعتدال من ركائز هذا الدين. ركيزة من ركائز ديننا، سمة من سمات سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، الذي قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. في رسول الله ككل. الاتصاف بالتوازن والاعتدال مصدر اعتزاز، ولابد أن نعتقد ابتداء أن التوازن والاعتدال لا إشكال حوله من الجانب النظري. يعني لما نيجي نتكلم نظريا بالأدلة، الدين أمر بكده، أمر بالتوازن والاعتدال، وذكرنا قصة سيدنا سلمان الفارسي مع سيدنا أبي الدرداء لما قال له: إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق سلمان. يبقى الأدلة لا تعوزنا في الأمر بأداء الحقوق بالعدل، ولكن ما كل من أراد شيئا ظفر به، ولا كل من انتسب إلى شيء حققه وصدق في انتسابه إليه. قال سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: وكم مريد للخير لا يبلغه. انت بتقول عايز بس ما بتعملش، فليست القضية في قضية انا مقتنع بالعدل وان الحق ده، لكن بتهد كل اللي قبليه. المطلوب التنفيذ الواقع، واقعا في حياة الأفراد والمجتمعات والأمم. الوقوع في الخلل انك تجد بعض الناس عنده إفراط تفريط بسبب تحكيم عاطفة جياشة، هي دي الإشكال. قلت لكم واحد يقول لمراته: أنت ملكة متوجة على عرش قلبي. وقلت لكم إيه؟ وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا. بهتان الكلام ده. القضية إن يتوج على عرش قلبك لا إله إلا الله. كلمة دي ما ينفعش تتقال. الشاهد إيه؟ ياما كلام كتير بيتقال كده، ولازم تلاحظ إن أمك أو أختك أو بنتك أو ابنك لما يسمع كلام زي ده بيشتهي إن هو يسمعه، أن النفوس كلها ضعيفة أو فقيرة إلى العواطف، وفي بعض الناس بخل، مش بخل بالمال وإنما بخل بإظهار العواطف. كتير من الناس ما بيعرفش يظهر عواطفه ومشاعره، ولما بيظهرها تجده بيبالغ في جانب ويرمي فيه كل عواطفه، ويبخل بقى ببقية الجوانب انه خلص مفيش، ضيع عواطفه دي في جهة من الجهات. دعنا من مسألة النسوان والكلام ده، تعالى في جوانب الدين تلاقي انسان بيحب مثلا بيحب الدعوة الى الله. وقلت لكم قبل كده ان بقت الدعوة الى الله عنده حظ نفس، يقعد طول الليل يحضر في خطبة، يحضر في درس، ويكتب في موضوع، ويسافر هنا وهنا، يعمل ولا يستطيع ان يقف يصلي ركعتين بجزء. وتحداك انه عمره ما عملها، او يقعد يقرأ في يوم 10 اجزاء، او يقعد يعمل في يوم 10,000 صلاة على النبي او استغفار. هو ده الخلل في العواطف. هي دي، ان بعض الناس عنده عور في البصيرة، بيشوف بعين واحدة مش شايف بقية جوانب الدين. ولازم في جوانب الدين من توازن، لازم توازن عشان تقدر تمشي لله جل جلاله وتوصل. قلت لكم قبل كده قصة اول من تسعر بهم النار، عالم ربنا شهد له بالعلم، قال عبدي اتيتك العلم، وشهد له انه علم، قال علمته ليقال عالم، وشهد له ان الناس كلها شهدت له بالعلم، قال وقد قيل، قالوا ان انت عالم. يبقى عالم وعلم والناس شهدت له بالعلم، له اثر خارجي او بنقول نافع متعدي، ومع ذلك اول واحد يدخل جهنم، لانه ركز على ماده واحده من الميت ماده اللي عليه. الايمان بضع وسبعون شعبه، في 79 شعبه هو ركز على شعبه واحده، فلما صيد فيها صيد خالص، فيش حاجه سندته. فالشاهد هنا ايه؟ ان تحكيم العاطفه، المفروض ان انا عاطفتي دي عبد، عبد لله عز وجل، فالعاطفه دي اقسمها زي ما ربنا امر، مش على مزاجي ولا على هوايا ولا زي ما انا عايز. فالسبب، هناك اسباب للافراط او التفريط في التوازن والاعتدال. اول سبب العاطفه الجياشه، اثنين الجهل بقواعد الدين وأصوله، ثلاثة إغراق في جانب جزئي ولد غفلة عن الصورة الكلية المتوازنة لهذا الدين. زي ما قلت لكم قبل كده كتير، إن كل جماعة من الجماعات، وده مش وقت الكلام ده كده، غلط إن احنا نتكلم، كل جماعة من الجماعات على الساحة لها أصل أصول. فتجد مثلا إخواننا الطيبين بتوع التبليغ يقول لك أصل الأصول عندهم الخروج في سبيل الله، وإحنا بنقول إن مش كلهم كده، لكن هقول لك نموذج واحد لواحد كنت، والله الكلام ده حصل معايا وبحلف بالله وأقسم بالله حصل معايا أنا شخصيا، إن كنت بصلي في مسجد معروف في شارع الجمهورية، في مكتبات كده بنشتري كتب من المكتبات، وفي شارع كده في حتة معمول على جنب، مش مسجد يعني، ايه مصلى كده، فبصلي فيه. كان في جماعة من بتوع التبليغ خارجين في الحتة دي، فواحد من بتوع التبليغ قال لي ادعي لي، ادعي لمراتي، ليه خير؟ قال لي ما بتصليش. قلت له طب انت خارج ليه؟ ما تخرج على مراتك. صحيح، يعني ازاي انت خارج تدعو الناس والبيت عندك مولع خراب؟ هي دي، ان خلاص هو شاف ان هي دي حياته. وكثيرا ما اقول ما تشتغلش على بتوع التبليغ، لانه لو ساب التبليغ مش هيعمل حاجة ابدا في الدنيا، هي التبليغ ده هو كل حياته، سيبه في حياته، لكش دعوة انت من المواضيع دي. لكن خلاص كمان عايز اقول لك ايه، ان انت ما تقعدش انت مركز في حاجة معينة وسايب الدنيا كلها خراب. ابدأ بنفسك وبمن تعول الاول. فلذلك الصورة الكلية المتوازنة لهذا الدين، احنا قلنا واحد العاطفة الجياشة، اثنين الجهل بقواعد الدين، ثلاثة الاغراق في جانب جزئي، أربعة إعراض عن النظر إلى حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال أما أنا فأصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. ما تركزش على حتة واحدة من جوانب حياة النبي صلى الله عليه وسلم وتنسى بقية حياته. يقول لك ده النبي صلى الله عليه وسلم سابق السيدة عائشة، مراتك تقول لك وانت سبقتيني كم مرة، ونسيت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ايه؟ ذريني يا عائشة، ذريني اتعبد لربي. يقول لك ايه؟ تعال نشوف متى ضحك النبي ويجمع المزاح بتاع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. لا لا لا لا ما تاخدش جانب واحد. قام حتى تورمت قدماه وبكى حتى سمع لصدره أزيز كأزيز المرجل من شدة البكاء صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فلازم تاخد حياة النبي كلها على بعضها وتفهم كيف استطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم انه يتلقى الوحي ويفسره ويبلغه ويعلمه ويقوم به ويعمل به كله في آن واحد. قلت لكم قبل كده ان سيدنا النبي صلي عليه لما فتح مكة هو عنده 60 سنة. 60 سنة بيقاتل ويقف على ناقته ويقف يواجه أعداءه ويعرض نفسه للخطر في غزوة حنين. كل الناس تفر وهو يقف لوحده. صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وإحنا شباب مكسحين يقول لك معلش أصلا أنا عندي خشونة. خشونة دي جبتها من الكورة من اللعب من التهريج بتاعك، ولا خشونة ولا حاجة، بتتدلع ومن دلوقتي وانت لسه شباب بتقعد على كرسي. اتق الله في نفسك. ايضا ينتج عدم التوازن والاعتدال من عدم محاسبة النفس بالعدل والميزان، اللي هو بيقول ما اقدرش ما ينفعش مش قادر. هو ده الغلط. وان قبل كده الايات بتاع سورة المؤمنون ما تنساهاش ابدا. قال الله عز وجل ولا نكلف نفسا الا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون. يعني ما حدش يقول ما اقدرش. ربنا عنده كتاب كاتب انت تقدر على ايه وما تقدرش على ايه. لدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم اعمال من دون ذلك هم لها عاملون. بيعمل اعمال اقل من اللي يقدر عليه. يعني ربنا كاتب انك تقدر تقرا في اليوم 10 اجزاء. ما تجيش تقول ما اقدرش. لا تقدر. وربنا كاتب عنده انك تقدر. فالشاهد ايه؟ لهم اعمال من دون ذلك هم لها عاملون لان قلوبهم في غمرة. قلوبهم غرقانة في الشهوات. فالغفلة عن محاسبة النفس بالعدل وعدم مطالعة حالها. او ستة قلة الاختلاط بالعلماء والاكابر والعباد اصحاب الهمة العالية الذين يرى فيهم التوازن والاعتدال في أداء الحق ويتعجب من قيامهم بهذا وعجزه عن هذا. إنك تشوف يقول الله سبحان الله إزاي ده بيعمل كل ده. كتير تشوف كده المشايخ كده. قلت لكم قبل كده إن كان الشيخ يفضل صاحي طول الليل ويقعد ينام تلت ساعة يحط كوعه ده على ركبته وهو قاعد مربع ودماغه كده وينام تلت ساعة 20 دقيقة ويقوم يقف صلي بقية الليل وهو عنده فوق 60 سنة. فلازم تشوف الناس دي. او عن ضيق الافق مضاعف العقل او عن عدم المعرفة. احنا بنقول ان دلوقتي ده هقول لك ازاي تعملها اهو ده علم. ازاي اقدر اعملها؟ ازاي اقدر اقوم بيها؟ عدم المعرفة بالسبل والآليات المعينة على تحقيق التوازن. مفاتيح التوازن وأسبابه إزاي بقى نعملها دي. واحد عايز حد منكم يقترح نمرة واحد. الاستعانة بالله قبل كل شيء وأهم من كل شيء الله. إن ربنا يساعدك وان ربنا يكون معاك. اللهم كن لنا ولا تكن علينا. آمين. اللهم امكر لنا ولا تمكر بنا. آمين. اللهم اعنا ولا تعن علينا. آمين. هي دي هي دي. لسه كنا بنتكلم في منزلة التوكل، وابن القيم يقول ايه؟ التوكل نصف الدين، لان الدين نصفان، عبادة واستعانة. العبادة هي الإنابة، والاستعانة هي التوكل. فالاستعانة نصف الدين. هما الدين نصين، عبادة واستعانة. إياك نعبد وإياك نستعين. لو أعانك يسر لك كل شيء، ودبر لك كل شيء، ووفقك لكل شيء، وأخذ بيدك إلى كل خير. لو أعانك ولو خذلك هيبقى كل شيء ضدك يؤدي إلى الفشل. يبقى نمرة واحد قبل كل حاجة الاستعانة، أن يرى الله تحرك قلبك لأن تقوم بهذا وتستعين به وتتبرأ من الحول والقوة. قلنا لا يصلح في التعامل مع الله إلا أن تدخل عليه بالإفلاس المحض والفقر الصرف، إنك تدخل على ربنا بالإفلاس المحض والفقر الصرف. أفقر الخلق وأحقر الورع. تقول لربنا كده: يا رب انا من غيرك ولا حاجة، ولا اقدر اعمل حاجة، ولا هتمكن من حاجة. يا رب انت قلت ان هذه تذكرة، فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا، وما تشاءون الا ان يشاء الله. ان الله كان عليما حكيما، يدخل من يشاء في رحمته. فاللهم أدخلنا في رحمتك برحمتك وأنت أرحم الراحمين. آمين. يبقى هي دي الدخلة الأولانية للاستعانة، إنك تستعين وتطلب المعونة. ابن الجوزي بيقول إيه؟ تضاعف ما أمكنك، فإن اللطف مع الضعف أكثر. يبقى اظهر ضعفك وفقرك وفقتك وحاجتك، اظهرهم واطلب من ربنا العون والمساعدة، وهو يساعدك سبحانه وتعالى. لا تتقاوى على الله. استعن بالله لكي لا تحرم التوفيق والبركة. اثنين، حب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. حبه الأولانية بتاع طلب الاستعانة. ابن القيم بيقول ايه؟ بيقول جملة لطيفة قوي مشهورة، قول: من أعجب الأشياء أن تعرفه ثم لا تحبه، وأن تسمع داعيه ثم تتأخر عن الإجابة، وأن تعرف قدر الربح في معاملته ثم تعامل غيره. سبحان الله، زي ما قلت لك كده، إن لو تعرف أدي الربح في معاملته عبدي امشي إلي أهرول إليه، من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا. قلت لكم قبل كده كتير، اسهل حد يرضى ربنا، اسهل حاجة انك انت ترضيه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله يرضى من عبده ان يأكل الاكلة فيحمده عليه، وان يشرب الشربة فيحمده عليه. بس انك تاكل وتقول الحمد لله، رضي. سبحان الله العظيم، بمنتهى البساطة. اشكالك انت ايه؟ انك انت بتدور على رضا حد تاني، صعب جدا. عشان كده قالوا ايه؟ رضا الله مأمور مقدور، ورضا المخلوقين غير مأمور وغير مقدور. يبقى انت مأمور انك ترضي ربنا وسهل انك ترضيه، ومش مأمور انك ترضي الناس ومش سهل انك ترضيهم. ناس كتير جدا صعب جدا انه يرضى، وقد تجد هذه الصعوبة في الوالدين او في زوجة شرسة او في عيال ربنا يهديهم. هي دي. فان تعرف قدر الرح في معاملته، انك تصلي على النبي مرة صلى الله عليه وسلم يصلي عليك 10، شوف المكسب. انك تصدق بجنيه ب700 ضعف، ربح ببلاش. وان تعرف قدر غضبه ثم تتعرض لمعصيته ومخالفته، وان تذوق الم الوحش في معصيته ثم لا تطلب الانس بطاعته، وان تذوق عصرة القلب عند الخوض في غير حديثه والحديث عنه ثم لا تشتاق الى انشراح الصدر بذكره ومناجاته، وان تذوق العذاب عند تعلق القلب بغيره ولا تهرب الى نعيم الاقبال عليه والانابة اليه. واعجب من هذا علمك انك لا بد لك منه، وانك احوج الناس اليه، وانت عنه معرض وفيما يبعدك عنه راغب. عجائب عجائب. يبقى اتنين، نمرة واحد طلب المعونة الاستعانة بالله، اتنين تمام التأسي بسيدنا النبي حب النبي والتأسي به، ثلاثة الاعتدال في التفكير وتنمية الوعي. الإشكال في زماننا إن إحنا سلمنا عقولنا للغزو الفكري الغربي، وبقى الكلام بطريقتهم. يقول لك أنا عايز أشيل الأفكار السلبية من دماغي، وأنا باجي بالتشجيع، شجعني، ما بجيش بالضغط، ما بجيش بالشدة والإهانة. وبعدين انت لو ما شجعتنيش انا شجع نفسي بقى، كل واحد يدلع نفسه. الفكر الغربي ده هو اللي بيعمل عائق ضخم بيننا وبين ربنا، ان انت ناسي ان ربنا مطلع على عقلك وشايف تفكيرك وشايف ان انت استقيت من اعدائه ما يخالف امره فبيخذلك، بيخذلك. ربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ فاستقم كما امرت. فاستقم، فاستقم كما امرت ومن تبع معك ولا تطغوا انه بما تعملون بصير، ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار. ما هي دي؟ استقم ايه؟ كما امرت. قلنا قبل كده كتير كما امرت يعني ايه؟ على الكتالوج، زي ما المصحف بيقول كما امرت، زي ما النبي واقف ماشي قدامي صلى الله عليه وسلم، صلوا كما رأيتمون. أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم إمامك أمامك، شايفه بعينيك قدامك. أما أنك أنت تعتمد بقى على الفكر الغربي وتعتمد بقى، لان انا اصلا خدت دوره في التنميه البشريه، وخدت دوره في تنميه المهارات الذاتيه، وخدت دوره في اداره الذات، وخدت دوره، بتاخد دوره في القران وفهم القران وتدبر القران. وانا قلت لكم ان لما دخلنا في السكه ديك لان كلها بتنبع من القران. علم النفس التحليلي نفسه اللي هم بيفتخروا بيه موجود في القرآن وفي السنة وكلام النبي وكلام السلف. هو ده المطلوب منك، ان انت تعرف اصولك ومصادرك ولا تتحول عنها. ربنا قال ولا تركنوا، ولا ايه بس ايه تميل كده الى الذين ظلموا. هم مش دول الذين ظلموا، واللي عندك حد غيرهم المشركين والكفار. وانت شايف دلوقتي يعني سبحان الله العظيم الاحداث دي بتبين لنا حاجات كتير جدا. ازاي ان الكفار كلهم اتجمعوا وواقفين في نصرة العدو اليهودي وهم شايفين قدام عينيهم ازاي المجرمين دول بيهدموا البيوت ويقتلوا الاطفال ويضربوا المستشفيات ويضربوا المساجد ويضربوا الكنائس ويقتلوا الناس اللي فيها، ومع ذلك كل الغرب كلهم واقفين معاه وبيأيدوهم وبينصروهم، ومحدش خالص من حكومات الغرب بيقول الحق ولا حتى واقف وقف معتدل. دول بعد كده تاخد منهم، دول اعداء دينك. هما بيعادوا الناس دول لمجرد انهم مسلمين. فالشاهد ان لازم تبقى فاهم ان فهمك، احنا قلت قبل كده كتير، قلت ان انا بربي عيالي ولازم تربي ولادك على كده، نمره واحد، واحد قبل كل شيء، انني مسلم، لي عقيدة، لي رب اوحده ونبي اتبعه، دي نمرة واحد. اتنين، انا عربي، لي اصول وعادات وتقاليد لا احيد عنها، عربي مهمة دي برضو جدا جدا، اعتز بلغتي العربية واعتز باكلي العربي واعتز بلبسي العربي، اعتز لي اصولي ومبادئي، والمبادئ لا تتجزأ. يبقى نمرة واحد انا مسلم، اثنين انا عربي، ثلاثة انا لي مهمة عظيمة في هذه الدنيا وهي العبادة ودعوة الغير الى الاسلام. دي حياتي تقوم على هذه الركائز، ما اخرجش براها بحرف ولا ذرة. هي دي قضيتك في قضية التفكير، ان مخك ده ما يحصل لكش غسيل مخ بالفكر الغربي في تربية الأولاد ولا في التعامل مع المرأة ولا في الأكل والشرب والنوم ولا في الشغل وكسب الفلوس ولا في التعامل مع النفس والجسم كل ده أنا باخده من القرآن ومن السنة ومن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. إذا لا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكوا. شوف العدل بتاع ربنا، تركن تمسك، واضح ان لما تركن تميل هتتلسع، تمسك النار. ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار. اربعه وبها نختم، وهي مهمه جدا، الثقه في توفيق الله بعد الاخذ بالاسباب المعينه. يبقى حد يقول أنا حاولت بس ما قدرتش، يبقى في حاجة غلط. دايما نقول أن الاستقبال صحيح، يبقى العيب في الإرسال. ربنا جل جلاله قال وقال ربكم ادعوني استجب. قلنا أن إيه؟ ربنا ما استجابش دعائنا. ليه؟ في حاجة عندنا احنا غلط. أما الاستقبال ومن أصدق من الله قيلا؟ يبقى الاستقبال صحيح، ربنا بيستجيب، لكن العيب فيك، العيب في طريقة الإرسال، العيب في نوعية الإرسال، العيب في كيفية الإرسال. يبقى لازم يبقى عندك ثقة في الله ووعوده واعتقاد القدرة على النجاح في تحقيق الاتزان والتكامل بين متطلبات الروح والعقل والجسد والمخلوقين. عندنا متطلبات العقل والروح والجسد والمخلوقين، التوازن والعدل بين الاربع حاجات دول تقدر عليه بعون الله. اذا قمت بالشروط اللي النبي صلى الله عليه وسلم قام عليها بين هذه الواجبات، لازم عندك ثقة ويقين انك تقدر وتثبت وتكرر المحاولة. قد تفشل مرة واثنين وثلاثة، وابدا لا نقول عنه فاشل ما دام يحاول. ادام بتحاول يبقى انت مش فاشل. اذا بطلت محاولة ويأست، واليأس حرام، لا تيأسوا من روح الله انه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون. فلذلك لا تيأس، واعد وادم المحاولة. نكتفي على هذا ونستكمل اللقاء القادم ان شاء الله وقدر. احبكم في الله واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.